السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آل بيته وذريته وسلم تسليما كثيرا. أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثالثة من تعلم محكمات الإسلام من خلال مدارستنا لسورة يونس عليه السلام. قبل أن أبدأ، أحب أن أسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم العفو والعافية. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجي المستضعفين من المؤمنين، وأن يصرف عنا شر هذا البلاء، وأن يجعلنا من الصابرين الصادقين. ربنا اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا اقبضنا إليك غير مفتونين. في هذه الحلقة الثالثة، قبل أن نبدأ، أحب أن أذكر بفضل مدارسة القرآن. حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، أحب منك أن تتذكره وأن تسأل الله أن نكون من أهله. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل كتابه، وأن يجعلنا ممن يفقهون في كتابه. هذه الحلقة سيكون حديثنا فيها عن قول الله تبارك وتعالى: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. سنحاول أن نتكلم في هذه الحلقة. نحن طبعا نذكر بمقاصد هذه الحلقات. نحن أردنا أن نتعلم محكمات الإسلام من خلال آيات القرآن، يعني نختار القضايا الكبرى في مسائل الإيمان، وننظر كيف عرضها القرآن، وكيف ذكر الحق فيها، وما هي بينات هذا الحق، وما هو الباطل الذي رده القرآن. وذكرت كثيرا أن تعلم الإيمان من القرآن هو أحكم طريقة يمكن أن يبلغ بها المرء الفقه في القرآن، أو يمكن أن يدرس بها مسائل الإيمان التي صارت تسمى بمسائل العقيدة. والله تبارك وتعالى لم يترك لنا قضية من القضايا التي نحتاجها في أمر ديننا، لا سيما القضايا الكبرى التأسيسية التي هي مقدمة لما بعدها، إلا ذكرها لنا في كتابه، وذكر بيناتها، وذكر حججها، وفرق بينها وبين الباطل، كما ذكر في كتابه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فكتاب الله فيه الهدى، فيه الحق، وفيه براهين هذا الحق، وفيه الفرقان بين الحق والباطل. والله تبارك وتعالى قال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. سيكون حديثنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن الحروف المقطعة في أوائل السور، وعن معنى إحكام الكتاب، الكتاب الحكيم، ما المقصود بالكتاب، وما معنى إحكام الكتاب. ويكون حديثنا عن الباطل الذي عرضه المشركون، أنهم تعجبوا من أن يرسل الله إليهم رسولا من البشر، أو أن الله تبارك وتعالى خص واحدا من البشر ليبعث إليهم، هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سنحاول أن نتكلم هنا عن معنى قول الله تبارك وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فيمكن أن تصنف هذه الحلقة: الإيمان بالرسل. أول أمر أحب أن أبينه أن التفسير المراد منه الكشف والبيان والإفصاح والإيضاح، فليس المراد من التفسير، لا يصح أقصد أن ندخل في أمر قبل أن نعرف أصل المعنى. فكل ما يعين على فهم المراد أو فهم المعنى من الآية فهو من التفسير، وكل ما لا يدخل تحت معنى الآية أو لا يتوقف عليه فهم الآية فليس من التفسير. قد يكون نافعا، قد يكون مفيدا، لكنه ليس من علم التفسير. أنت مثلا ترى، ربما يغلب على مفسر ما أنه يحب الفقه، فعند أي مناسبة يتكلم عن مسألة فقهية تتعلق بالآية، هذا فيه خير، لكن هذا أزيد من مجرد التفسير. التفسير هو أن تفهم المعنى المراد. ربما مثلا لغوي يتعرض لتفسير القرآن، فتجده يطبق ما يعرفه عن علم البيان وعلم الإعراب فيذكره عند الآية. وهكذا من كان مهتما بمسائل الإيمان أو بمسائل الفقه أو الاستنباط، لا بد أنه سيؤثر عليه عند تناوله لآية من آيات الله. نحن لأننا قصدنا في هذه الدروس أن نتعلم مسائل الإيمان ومحكمات الإسلام التي تتحدث عن بدء الخلق، وعن أن الله تبارك وتعالى رب واحد وإله واحد، وأن له الملك والتدبير والخلق والرزق والإحياء والإماتة وإبطال الشرك، والإيمان بالرسل وبالوحي وبالقرآن وبالبعث. فلذلك سيكون تركيزنا عند كل مناسبة أن نذكر الباب الإيماني الذي تندرج تحته هذه الآية. لكن ينبغي قبل أن نتوسع في أي مسألة أن نعرف معنى الآية أولاً، أن نعرف المراد منها، فهذه هي الخطوة التي لا ينبغي أن نتجاوزها. الله سبحانه وتعالى في هذه السورة بدأها ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. تكلمنا في المحاضرة السابقة أو في الحلقة السابقة عن لماذا سميت بسورة يونس، وذكرنا دلالات أنها نزلت بمكة. اليوم سنبدأ في الآية الأولى وهي من الحروف المقطعة. ألف لام را هي نموذج من الحروف المقطعة التي يعني بدأت بها سور من القرآن، ألف لام ميم، ألف لام را، ألف لام ميم صاد، كاف ها يا عين صاد، مثلا حاميم، ألف لام ميم را، وهكذا. فنحن نريد أن نذكر يعني جملة مختصرة ليفهم المسلم ما معنى هذه الآيات، وهل لها تفسير أو ليس لها تفسير. بداية وقع خلاف عند المتأخرين، ليس موجودا عند أئمة المفسرين، وقع خلاف في هذه الحروف المقطعة، هل هي أساسا مما يفسر، أو أنه لا يعلم، ليس لها معنى، أو أنه لا يعلم معناها إلا الله. أما الأئمة المفسرون فتناولوها بالكلام، تكلموا عنها، ومعنى أنهم تكلموا عنها أنها من جملة ما يتدبر من القرآن. الله سبحانه وتعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فبعض الناس يجعل هذه الحروف من المتشابه العام، يعني لا يعلمه إلا الله أو ليس له معنى، وهذا ليس صحيحا. ومما يؤكد ذلك أن أئمة المفسرين تكلموا فيها وقالوا فيها أقوالا. هل هناك شيء في القرآن يمكن ألا يعلمه أحد؟ لا، لا يصح ذلك. يمكن أن يكون لا يعلمه بعض الناس، لكن هل يكون في القرآن ما لا يعلمه أحد أو ما لا يفهم المراد منه؟ هذا لا يكون، قد يخفى على بعض الناس. لكن كل ما نعلمه من القرآن أساسا نحن نعلمه من وجه دون وجه، يعني لا يمكن أن نحيط علما حتى بالآيات التي نعرف معناها. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصصا وأخبارا، وذكر لنا أسماء من أسمائه، فنحن نعلم عن الله لكننا لا نحيط بالله علما. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا مثلا قصة يوسف ويونس وهود ونوح، نعرف من هذه القصص بالقدر الذي يتم به البيان أو تحصل به العبرة. الله سبحانه وتعالى حينما يذكر مثلا الدابة التي يعني إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، نحن نعرف معنى هذا الكلام، أن من علامات الساعة أن تخرج دابة ويحصل كذا وكذا، لكن هل نعرف أين تخرج، متى تخرج، ما صفتها؟ لا نعرف. حتى القصص في القرآن ليس المراد منها الاستقصاء والتفصيل، المراد منها العبرة. لذلك تفرق القصص وتتكرر، وربما يستدعى من القصة موقف واحد لأنه يناسب هذا السياق. فبالتالي لا يصح هنا أن تظن أن أي أمر نعلمه نحن أحطنا به علما. الله سبحانه وتعالى ذكر الجنة وذكر شيئا من فضلها وذكر شيئا من نعيمها، ومع ذلك قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وهذا كثير جدا، هذا تكلمنا عنه. فالحروف المقطعة، يعني حينما نتكلم عن الحروف المقطعة، بعض أهل العلم قال هو مما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، إما أنهم قالوا ليس لها معنى، أو قالوا لا يعلمه إلا الله، وفريق آخر تعرض بالكلام عنها. بعضهم مثلا يقول، يعني أو مثلا، وهذا قول مشهور، أنها ليس لها معنى لكن لها مراد أو لها مغزى، بمعنى أن العرب لا تتكلم بحرف، الحرف عندها ليس له معنى، يعني ألف لام راء، هذا ليس كلمة من كلمات من كلام العرب، والقرآن بلسان عربي مبين. فيقولون هذا أساسا لا يصح أن تقول له معنى لا نعرفه، واضح؟ لا، هو أساسا العرب لا تتكلم بحرف واحد، واضح؟ فهذا ليس كلمة عربية، والقرآن بلسان عربي مبين. لكن بعض أهل العلم تكلم عن معاني، أو حاول أن يجتهد في المراد منها، يعني هم قالوا إن هي كحرف ليس لها معنى لكن لها مراد. بعضهم قال مثلا ألف لام راء، يعني مثلا أنا الله أرى، أو ألف لام راء مع حاميم مع نون، يعني الرحمن. وبعضهم قال هذا قسم من الله، الله يقسم، مثلا ألف لام راء يعني معناها إقسام من الله، كما أن الله أقسم بالشمس وضحاها، وأقسم بالليل وغير ذلك، فبعضهم جعلها أقساما يعني يقسم بها. وبعضهم حينما ذكر مثلا ابن عباس ألف لام راء يعني أنا الله أرى، لا يقصد هنا أنها تفسيرها أنا الله أرى، لا، يقصد أن هذه الحروف حروف عربية تستعمل في هذا الكلام، لكن يمكن أن تستعمل في كلام آخر. وبعض أهل العلم قال المراد منها أن هذه الحروف تكون منها القرآن، ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، يعني أن القرآن جاء بالحروف التي يستعملها العرب. المهم إنك أنت تعرف إن في فرق بين أن يكون للكلام معنى مراد، وبين أن يكون للكلام معنى بمعنى أنه كلمة. فهذه الحروف ليست كلاما حتى يكون لها معنى، وإنما هي حروف، لكن لا بد أن يكون منها مغزى، لا بد أن يكون منها فائدة. هذه الفائدة ما هي؟ اختلف العلماء فيها، وأكثرهم قال هي من باب أن القرآن هذا هو من كلام العرب، ومع ذلك لا يقدر أحد أن يأتي بمثله، لا يستطيعه، ليس من الجن ولا من الشياطين، ولا يستطيعه الإنس، وليس إلا من عند الله تبارك وتعالى. الكلام في ألف لام راء بالتحديد، يعني تكلم فيها بعض المفسرين مثل ابن عباس رضي الله عنه، وقال إن هي الرحمن، وبعضهم مثلا قال إن هذه من أسماء الله، إن ألف لام راء أو صاد أو حاميم هي من أسماء الله، ونحن لا يصح أن نجعلها كلمة، وإنما هي من أسماء الله. بعضهم قال لا، ألف لام راء من أسماء القرآن. رأيت أن الطبري رحمه الله يرجح أن تكون ألف لام راء بمعنى الرحمن، وكأنها بمعنى القسم. المهم إن احنا نعرف إن هذه الحروف، يعني خلاصة القول، أنه لا يصح أن يكون هناك شيء في القرآن لا يتدبر أو لا يتفكر فيه. القرآن كله يتدبر ويتفكر فيه. الأمر الثاني أن هذه الحروف تناولها أهل التفسير، أئمة التفسير بالكلام، فبالتالي لا يصح أن يقول أحد لا يحل لنا أن نتكلم فيها، أو أنها من الغيب الذي استأثر الله به. الأمر الذي بعد ذلك ماذا قالوا؟ هي اجتهادات منهم، هل أقوالهم هذا تحصر القول فيها؟ لا، أغلب الأقوال في رأيي هي من باب اختلاف التنوع، كل واحد منهم أراد أن يستخرج من هذه الحروف معنى، المهم إن هو تناولها بالتفسير. لكن ليس عندي قول قاطع في تفسير هذه الحروف، ولكن في رأيي أن كل مفسر ذكر لها معنى، إنما أراد أن يبين أن لها معنى. بعضهم قال هي قسم، بعضهم قال من أسماء القرآن، بعضهم قال من أسماء الله، وهكذا. طيب، الآن ندخل في الكلام عن تلك آيات الكتاب الحكيم. طبعا أنا لا أريد أن أتوسع في التفسير، لأن ليس المراد هو التفسير والكلام عن اختلاف المفسرين وأسباب الاختلاف، هذا ربما يناسب الكلام عن أصول التفسير أو علوم القرآن. أنا الآن أريد أن ألتقط المعنى لأنفذ منه إلى الكلام عن المبحث الإيماني الذي أريده. تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك هي اسم إشارة، تلك أكثر من قرأت لهم يرون أنه اسم إشارة للبعيد ولا يطلق على القريب، مثلا تلك أو ذاك أو ذلك، إنما هذا وهذه تطلق على القريب. فبعضهم يعني استشكل ما معنى تلك آيات الكتاب الحكيم، فقالوا بعضهم قال تلك المراد بها آيات سورة يونس أو أي سورة تذكر فيها تلك، وبعضهم قال تلك آيات الكتاب الحكيم. الكتاب هنا هل المراد به القرآن أم المراد به الكتاب المكنون الذي القرآن منه، وإنه كما أن الله سبحانه وتعالى قال وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، واضح، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فكلمة تلك إما يراد بها آيات سورة يونس هذه الآيات أو الآيات التي سبقت سورة يونس، وإما أن يراد بالكتاب الكتاب المكنون أو يراد به القرآن. وبعض المفسرين قال إن المراد به التوراة والإنجيل، لكن عدد من الأئمة رجحوا أن المراد هنا آيات القرآن الكريم. وبعضهم استنبط منها فائدة أن الله وصف القرآن بالكتاب مع أنه لم يكن مكتوبا في ذلك الوقت، لم يكن مجموعا يعني مدونا كاملا في كتاب واحد، كأنه إشارة على أنه سيجمع أو يكتب. طيب، يبقى كأن القول المختصر ألف لام راء على الاختلاف، هل هي قسم، هل هي اسم من أسماء الله، اسم من أسماء القرآن، أو أن المراد منها إعجاز العرب أن يأتوا بمثله. المهم إن المراد هنا إن ألف لام راء حينما تأتي الأحرف المقطعة في أي سورة لابد أن تتضمن هذه السورة الكلام عن صدق القرآن، وهذا هو أهم معنى لابد أن نفهمه من هذه الحروف المقطعة. سورة الأعراف، سورة البقرة، سورة صاد، سورة قاف، أي سورة من السور التي جاء فيها هذه الحروف المقطعة لابد إما أن تفتتح بالكلام عن القرآن أو أنه تتضمن السورة الكلام عن القرآن. يبقى الكلام هنا عن الحكيم، تلك آيات الكتاب الحكيم. قلنا الكتاب يعني مختلف، هل هو التوراة أو الإنجيل أو الكتاب المكنون الذي منه القرآن أم أنه القرآن. الآن نتكلم عن الحكيم. الحكيم هي على وزن فعيل، وهذا الوزن قد يأتي بمعنى فاعل، يعني مثلا الرحيم بمعنى راحم، واضح، لكن قد يأتي بمعنى المفعول، مثل مثلا جريح أو قتيل بمعنى مجروح أو مقتول، واضح كده، أو صريع بمعنى مصروع. فما دلالة وصف القرآن بأنه حكيم؟ دلالته بأنه إما أنه تنزيل من الحكيم الله تبارك وتعالى، أو أنه محكم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فإما أن يكون الحكيم وصف لمن أنزل القرآن هو رب العالمين تبارك وتعالى، وهذا يأتي في بعض الآيات أن ينسب القرآن إلى الله الحكيم، وقد يكون المراد وصف القرآن نفسه. فما معنى أن يكون القرآن حكيما؟ بمعنى أنه محكم. يعني إيه محكم؟ يعني لا اختلاف فيه ولا فساد. الاختلاف هنا بمعنى التناقض، وإن كان لفظ الاختلاف هو الأضبط وهو الأصح، أصح من كلمة تناقض أو تعارض. الله سبحانه وتعالى قال لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن محكم بأنه متقن، بأنه صدق حق لا باطل فيه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وكذلك هو حكيم بمعنى أنه حاكم. إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فهذا القرآن حاكم، حكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، حكم بصدق القرآن، وحكم بالبعث، وحكم برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم وفصل بين الحق والباطل. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. الخلاصة أن كلمة الحكيم أصل يجمع تحته كل معاني القرآن. فالحكيم هو الذي يحكم، وهو الذي يفصل في الخلاف، والحكيم هو المتقن، والحكيم هو الذي لا اختلاف فيه ولا تناقض ولا فساد. طيب، الآن نتكلم عن مناسبة أن يذكر صفة من صفات القرآن في سورة من سوره. أنتوا تعرفوا أن القرآن له صفات، القرآن ذكر، القرآن برهان، القرآن نور مبين، القرآن شفاء لما في الصدور، القرآن بلسان عربي مبين، فالقرآن فرقان. كل هذه صفات للقرآن، ولا يمكن أن تذكر صفة في موضع بعينها إلا لدلالة، يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. وأنت ترى أن الكتاب أحيانا تلك آيات الكتاب المبين، وأحيانا مثلا يوصف أنه الكتاب الحكيم، وأحيانا ذي الذكر، وأحيانا النور المبين، وأحيانا شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة، وأحيانا فرقان، وهكذا. فلا بد أن يكون لها مناسبة. أحيانا يذكر القرآن ويتعلق به حكم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وأحيانا يذكر أن يعني من أنزله، مثلا تنزيل من الرحمن الرحيم، أو مثلا تنزيل وإنه لتنزيل رب العالمين. كل هذا له دلالة. نحاول أن نتكلم، لأننا بإذن الله بعد هذه السورة سندخل في بعض السور الأخرى التي يمكن أن نفيد منها في تدريس مسائل الإيمان إن شاء الله. بعدها ممكن أن ندخل في سورة هود وسورة إبراهيم وسورة الرعد وغير ذلك. حينما ننظر إلى تسمية أو وجه استدعاء صفة الحكيم للقرآن في سورة يونس، حينما تتبعت سورة يونس وتتبعت السور التي ذكر فيها الأوصاف القرآن، وجدت أن الإحكام يذكر كثيرا مع معاني. من هذه المعاني أنه الإحكام بمعنى الحاكم أو الفرقان بين الحق والباطل في أهم القضايا التي تناولتها السورة. فسورة يونس مثلا تتكلم عن القرآن وعن صدق القرآن وأنه من الله ليس من النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمت عن حكمة الله في أن يجعل للبشر رسلا منهم، وأن يخصص النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. تكلمت كذلك عن البعث، تكلمت عن أن الله هو الرب، وأن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، هو المحيي، هو المميت، فينبغي أن يكون المعبود وحده. تكلمت عن الإيمان بآيات الله. في كل أمر من هذه الأمور ذكرت الحق وحججه، وذكرت الباطل وبينت بطلانه وفرقت بينه وبين الحق. فهذا أعظم وجه لاستدعاء وصف الحكيم لسورة يونس. من الأمور المهمة جدا أيضا أن الحكيم، حينما تتبعت سور القرآن لأعرف السور التي ذكر فيها حكمة الله تبارك وتعالى، وجدت أن هذه السور يجمعها أمر في كل السور، وهو ذكر آيات الله في خلقه، والاستدلال بهذه الآيات على أن خالق هذا الكون حكيم عليم قدير، لا يمكن أن يكون خلقه بغير حكمة، لابد أن له حكمة، ولا بد أن يكون يريد من عباده شيئا، ولا بد أن ينزل إليهم هدى يعلمهم كيف يستقيمون على هذا الشيء ليقوم الناس بالقسط. فهذا أصل جامع في كل السور التي يذكر فيها القرآن بأنه حكيم. مثلا عندك يعني سور كثيرة جدا، منها سورة لقمان، وموجود كذلك سورة الزمر وغير هذه السور، كلها يتفق فيها هذا المعنى. وعموما السور المكية بشكل عام يذكر فيها هذا المعنى كأصل من الأصول التي يستدل بها أو القرآن على ما بعدها، فيقول هذا الكون المشاهد هو دليل على أن وراءه خالق، على أن وراءه خالقا. هذا الخالق لابد أنه عليم وحكيم وقدير، فهذا العليم الحكيم القدير هو واحد، رب واحد، له حكمة. هذه الحكمة لابد إذا كان له حكمة أن يرسل رسلا وينزل عليهم هدى من عنده ليبلغوا الناس بحكمته، وليعرفوا الناس كيف يستقيمون على هذه الحكمة ليحققوها، ولا بد أن يكون هناك بعث يجزى فيه العباد. كل هذه الأمور اتفقت عليها السور المكية، وكثير من السور المدنية أيضا تكلمت عنها، لكن لأنها القضايا الكبرى التأسيسية فكانت موجودة في السور المكية، لأنها يبنى عليها كل ما بعدها. وأي إنسان يريد أن يكلم الناس عن الإسلام لا يصح أن يدخل في تفاصيل قبل أن يثبت المحكمات. لا يصح أبدا أن تتكلم في الصلاة والزكاة والحج والجهاد وتفاصيل العبادات وإن كانت أمورا عظيمة قبل أن تتكلم في الأمور التأسيسية. لذلك القرآن المكي يؤسس لهذا المعنى، وهذا معنى قول الصحابي الكريم جندب: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإيمان قبل أن يعلمنا القرآن، حتى تثبت قلوبهم في بهذه المعاني، وبعد ذلك يسهل عليهم أن يتقبلوا القرآن بأخباره وأحكامه وشريعته. أنت تلاحظ أن هذه السورة تختلف عن سورة مثلا يوسف. سورة يوسف وصف فيها الكتاب بأنه مبين، لأن هذه تتكلم عن قصة. إنما سورة يونس لم يأتي فيها القصص إلا تعرض لقصة نوح عليه السلام في موقف واحد، وهو في توكله على الله، وموقف يعني موسى عليه السلام، وكان المراد منه أن من لم يؤمن بالآيات في وقتها وأخر الإيمان إلى وقت لا يقبل فيه الإيمان فإنه لم ينتفع من هذه الآيات، قصة فرعون. ثم ذكر انتفاع قوم يونس في توبتهم. فليس المراد من سورة يونس هو القصص، بعكس سورة يوسف. السورة كلها من أولها إلى آخرها قصة يوسف عليه السلام بتفاصيل كثيرة جدا، واضح؟ وإن كان ذكر بعض آيات الله تبارك وتعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها، لكنها لم تكن مقصودا أصليا للسورة. إذا تتبعت السور المكية ستجد فيها هذه المعاني واضحة جدا، يعني سورة يوسف الرعد، سورة إبراهيم الحجر، سورة الفرقان الشعراء، سورة النمل القصص، سورة صاد ياسين، سورة السجدة، سورة لقمان، سورة الروم، سورة العنكبوت، سورة الزخرف، سورة الجاثية، الأحقاف، ومن أجمع السور في هذا سورة الأنعام. كل هذه السور تتفق في القضايا الكبرى التأسيسية. أول أمر تنطلق منه هذه السور هو الأمر المشاهد، آيات الله في خلقه. الله خلق شمسا وقمرا وكل منها بحسبان، وخلق ليلا ونهارا، وأنه سبحانه وتعالى خلق الإنسان والإنسان ينظر في نفسه. كل هذه الآيات المشاهدة هي التي يستدل بها على ما بعدها، يستدل بها أن وراء هذا الكون خالقا، هذا الخالق عليم قدير قوي، لا بد أن يكون حكيما. وقد يستفاد منها حتى لو لم يأتي وحي أن الذي خلق هذا الكون لا بد أن يكون له حكمة، وكذلك لا بد أن يكون هناك معاد وبعث يجازى فيه العباد. فإذا كان له حكمة فكيف يسوي بين من استقام على الحكمة وبين من لم يعمل بها؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله. يعني لا يمكن أن يكون الذي خلق هذا الخلق لم يجعل لهم يوما يجزون فيه. وهذا الإله لا يمكن أن يسوي بين المؤمن الذي استقام وبين الكافر الذي جحد. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون. فالله سبحانه وتعالى يذكر كل هذه القضايا التأسيسية لتكون حجة فيما بعدها. لذلك الله سبحانه وتعالى حمد نفسه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فالله سبحانه وتعالى حمد نفسه وعلمنا كيف نحمده على هذه النعم، وكيف ننتفع بهذه الآيات، بأن نعتقد أن الذي خلق هذا الكون رب واحد، وإذا أراد منا العبادة ينبغي أن يكون المعبود وحده كما أنه الخالق وحده. خلينا نرتب الآن الأفكار. الأول في ترتيب الأفكار هو آيات الله تبارك وتعالى. هذه الآيات تؤدي إلى الإيمان بأن الرب واحد. أولا يعني لا يمكن أن يكون النظر في الآيات إلا بمقدمة، وهي أننا لنا رب، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، واضح؟ لكن لم ينكر أحد أنه مخلوق إلا ما جاء في الملحدين الفسقة الذين يشيعون بين الناس أننا خلقنا بغير رب، أو أننا جئنا بطريقة معينة تمنع أن يكون وراء هذا العالم رب خالق. أما الناس الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في القرآن، حتى من ادعى منهم أنه رب وإله كفرعون يقصد أنه معبود، ولكن لا يقصد أنه رب بمعنى أنه الخالق، واضح؟ فهذه الآيات تدلنا على أن الرب واحد، وهذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله بعد ذلك، الاستدلال أن الرب واحد وأن الإله واحد. ثم بعد ذلك هذا الإله أو هذا الرب أقصد، لأن استعمال لفظ الرب هنا له دلالة، هذا الرب حكيم، لابد أنه له حكمة، لكن هذه الحكمة كيف يعرفها عباده؟ هل يمكن أن يعرف العبد الحكمة من خلقه من نفسه؟ هذا لا يكون، لابد أن يكون بوحي منزل من السماء. العقل له قدرة محدودة، يعرف الأشياء المجملة لكن لا يعرف الغيبيات. واضح؟ يعرف أن وراء الكون خالقا، لكن من هو؟ ما اسمه؟ ما صفته؟ ماذا يريد منا؟ لماذا خلقنا؟ كل هذه التفاصيل لا يمكن أن يبلغها عقله. واضح؟ لأن العقل يتكلم عن المشاهد ولا يمكن أن يبلغ الغيب، فلا بد أن ينزل الله يعني بهذه الفكرة الأولى. طيب إذا عرفنا أن الله له حكمة وهو أن نعبده، طيب كيف سنعرف هذه الحكمة وكيف نعرف تفاصيلها؟ فلا يمكن أن يكون الرب الحكيم ليس منه هدى وليس منه رسل، لا بد أن يكون هناك رسل يدلون الناس على مراد الله تبارك وتعالى وعلى أحكامه وأخباره وشريعته. واضح؟ فلذلك الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا، وهذا الإله الحكيم اختار أن تكون الرسل من البشر. لماذا؟ هذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله، وهو أخص موضوع لنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. يبقى إذن العبد فقير إلى الله، كما أنه فقير إلى الله في حياته يعني وجوده وخلقه ورزقه والضر والنفع، كذلك هو فقير إلى الله في العبادة، وفقير إلى الله في القدرة على أداء حق الله، وهذا هو معنى إياك نعبد وإياك نستعين، يعني أن العبد فقير إلى الله من كل وجه، فلا يمكن أن يهتدي إلا بإذن الله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وسيأتي الكلام عن أن الأنبياء وهم خيرة الله، خيرة الناس أو خيرة خلق الله، أيضا هدايتهم من الله وليست من أنفسهم. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن العبد فقير، فلا يمكن أن يهتدي إلا بوحي من الله، والله سبحانه وتعالى يريد بنا الهداية ويريد أن يبين لنا، فلذلك أرسل إلينا رسلا، وكان من حكمته أن يكون الرسل من أنفسنا يعني بشر، حتى سنذكر إن شاء الله الحكمة من ذلك. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يرسل رسولا يؤيده بآيات بينات التي سميت بعد ذلك بالمعجزات، وسيأتي نقض هذه التسمية وبيان أنها ليست تسمية صحيحة، لا من جهة اللغة ولا من جهة دلالتها على المضمون. الله سبحانه وتعالى يرسل رسولا يعلم الناس، يعلم الناس دينهم ويأمرهم باتباع هؤلاء الرسل، وهؤلاء الرسل عبيد لله لكنهم يبلغون رسالات الله، هم أنفسهم عبيد لله يخافون الله، يعبدون الله تبارك وتعالى، ليس لهم شيء من أن يكونوا أربابا ولا أن يكونوا آلهة، وتفاصيل ذلك سيأتي إن شاء الله. الخارجون عن هذه الأمور من لم يتفكر في آيات الله أصلا، يعني شخص بيمر بآيات الله لا يفكر فيها، فهؤلاء كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يعني إذا كان الإنسان خلق ليأكل ويشرب وليس هناك حكمة من خلقه وليس هناك هدى من الله ليهتدي، فما الفرق بين الإنسان والدابة؟ وهذا والله أنا أشوفه بعيني حينما مثلا أكون في أي بلد من بلاد غير المسلمين، أقسم بالله كأني أمام شخص ليس له من الحياة ما يتميز به عن الحيوان، يأكل ويشرب ويتمتع لا يفكر إلا في شهوته وفيما يأكل وهيقضي اليوم إزاي، مفيش. وده يبين لك معنى صبغة الله، فصبغة الله تبارك وتعالى لا بد أن تميز بينها وبين غيرها. الإنسان ينبل ويرتقي بقدر ما يصطبغ بصبغة الله، بقدر ما يتأثر بإرشاد الله تبارك وتعالى له. فالشخص الأول هو الذي لا يتفكر أساسا، الشخص الثاني، وفي يعني عدد من الناس بيقول لا نحن لنا رب لكن ليس لنا إله، ده اللي بيسموه المذهب الربوبي، يعني بيقول أنا لي رب لكن هذا الرب يعني ترك العالم، ليس له حكمة وليس منه رسل ولا منه وحي وليس هناك جزاء ولا حساب، وهؤلاء تماما كالذين قبلهم، على عكس ما الناس فاكرة. بالعكس، هذا شخص وقف في المنتصف، يعني لا هو ذهب إلى الملحدين الذين أنكروا وجود الرب، ولا ذهب إلى أهل الإيمان الذين أثبتوا أنه رب حكيم عليم له حكمة في خلقه، وطلبوا معرفة هذه الحكمة باتباع وحيه ورسله وانتظروا جزاءه. هناك مثلا من عبد الله، يعني عرف أن لربه حكمة مثلا وهي العبادة، لكنه أشرك في عبادة الله. وهناك من كان مخلصا لكنه يعبد الله بغير شريعة الله، يعني اخترع عبادات يتقرب بها إلى الله. كل هؤلاء بعث الله إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، ظلمات الجهل والشرك والكفر والمعاصي إلى نور التوحيد والإيمان والإخلاص والطاعة. لا يمكن أن يخرج أحد من هذا الضلال وهذه الظلمات إلا بوحي من الله، وهذا الوحي هو الذي يحيا به. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لا يمكن أن يستوي من معه كشاف من الله يبصر به الأشياء كما هي ويزن به الأشياء كما أنزلها الله، وبين شخص يرى الحق باطلا والباطل حقا، يسير بغير هدى. طيب، لذلك الله سبحانه وتعالى في هذه السورة كثيرا ما يذكر كلمة الحق، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، لأنه ذكر فيها الحق. هؤلاء الرسل يبينون للخلق أن الله هو الإله الواحد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويكلمونهم عن إبطال الشرك، ويكلمونهم عن المعاد والجزاء، ويكلمونهم عن الأعمال الصالحة وتفاصيل الإيمان. لا يصح أبدا أن نتكلم في تفاصيل الشريعة إلا بعد الفراغ من هذه الأمور التأسيسية. لذلك كل السور المكية التي تعرضت للتفصيل في أي أمر لا يمكن أن تترك هذه الأمور، هذه الأمور هي الأساس. أنت حاول أن تقرأ القرآن في وردك، هذه المرة تنظر في الآيات المكية كيف ذكرت آيات الله في خلقه. خلق السماوات والأرض ومن آياته كذا وكذا ومن آياته الليل والنهار، كل هذا هو الأساس، التفكر في خلق الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. طيب، حينما ننظر في سياق الآيات اللي هي في سورة يونس، ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، وفي قراءة لسحر مبين. نجد أن هذه الآيات ذكرت فكرة، وهي أن الكتاب حكيم، القرآن حكيم محكم وليس فيه تناقض إلى المعاني التي ذكرناها، وذكرت اعتراضا لهؤلاء الكفار. واضح؟ هذا الاعتراض سيق كشبهة هم قالوها، أنهم تعجبوا أن يبعث الله رسولا من الناس لينذرهم أو ليبشر المؤمنين، هم تعجبوا من ذلك. الله سبحانه وتعالى لم يرد على هذا الأمر بعد هذه الآيات، وإنما ذكر آيات الله تبارك وتعالى في خلقه، ذكر بدء الخلق وذكر آيات الله وذكر جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين، وفي خلال السورة تكلم عن هذا الأمر، عن أن القرآن حق وأن النبي صلى الله عليه وسلم حق، وبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب أن يتبع الحق وألا يطيع هؤلاء كما جاء في أثناء السورة، وسيأتي بيانه إن شاء الله. خلينا بقى هنا نحاول أن نذكر معنى الآيات باختصار. أكان أمرا عجبا للناس، والمقصود بالناس هنا هم الكفار، وإلا فالمؤمنون لم يتعجبوا من ذلك. أكان أمرا عجبا للناس إيحاؤنا بالقرآن لرجل منهم يعرفونه أو رجل من البشر أنه ينذر هؤلاء، والإنذار سيأتي معناه وهو التخويف بأمر يمكن أن يتقى، يعني أنذرك بشيء معناها أنك أنت ممكن تنقذ نفسك، وبشر الذين آمنوا، هل هذا عجب؟ فهؤلاء تعجبوا من ذلك. هذا السؤال أو كثيرا ما يأتي الاستفهام في القرآن ليس المراد منه معرفة الجواب، وإنما المراد منه الإنكار أو التعجب. مثلا أتعبدون ما تنحتون، أتأتون الذكران من العالمين، آيات كثيرة جدا لا يراد منها من الاستفهام معنى طلب الفهم، وإنما المراد منه أمر آخر يظهر من خلال السياق. طيب، أن أوحينا إلى رجل منهم، رجل منهم قد يراد منها رجل من البشر أو رجل من العرب أو رجل من قريش أو رجل معروف لهم وصفته معروفة، واضح؟ فهذا يعني هم تعجبوا من أن يرسل الله رسولا إلى الناس منهم، أيا كانت صورة هذا التعجب. فالله سبحانه وتعالى يقول: هل أنتم تتعجبون من ذلك؟ تعجبكم هذا هو الذي يستحق أن يتعجب منه، لأن هذا هو الطبيعي. الطبيعي أن يكون، يعني إحنا خلينا نحاول نركز كده، هؤلاء لما تعجبوا من إرسال الله رسولا من البشر، ماذا يمكن أن يكون تعجبهم؟ ممكن يتعجبوا أن يكون الله له في خلقه حكمة، وممكن يتعجبوا أن له حكمة لكن لا ينبغي أن يكون منه رسول، ولو كان منه رسول لا ينبغي أن يكون منه وحي، ولو كان منه وحي ينبغي أن ينزل على ملك من الملائكة. فهم تعجبوا من كل ذلك. فالله سبحانه وتعالى بيقول: هذا التعجب هو الذي يتعجب منه، هذا هو الطبيعي. الطبيعي من الإله الحكيم الذي خلق الخلق بهذا الإتقان وأحسن كل شيء خلقه، وهو رب واحد وإله واحد، لابد أن يكون منه حكمة، وإذا كانت منه حكمة لابد أن يكون له رسول إلى الناس، ولابد أن يكون هذا الرسول له وحي من عند الله، من عند الله، ولابد أن يكون هذا الرسول من البشر حتى يصح أن يقتدى به، وحتى يكون من الناس من طبيعتهم حتى يصح أن يكون لهم أسوة. فعكس ذلك هو الذي يتعجب منه. فالله سبحانه وتعالى يعني ذكر في هذه الآيات أن هؤلاء لما تعجبوا من هذا الأمر، الله سبحانه وتعالى لم يحتج عليهم إلا بآياته. أولا ذكر آياته في خلقه، ثم بعد ذلك بين حكمته في إرسال الرسل. طيب، السؤال هنا: هل القرآن اعتنى بذكر اعتراض الكفار والمشركين أن يكون الرسل من البشر؟ نعم، هذا كثير جدا في القرآن. القرآن في سور كثيرة جدا وفي أكثر من موضع يبين أن الكفار كان جزءا رئيسا من شبهتهم في عدم اتباع الرسل أنهم من البشر، وكان ذلك سببا يصدون به الناس عن اتباع المرسلين. هم تعجبوا من أشياء كثيرة، تعجبوا مثلا من تعجبوا من البعث، وتعجبوا البعث يعني قدرة الله على إحياء الموتى، وتعجبوا من أن يكون الإله المعبود واحدا، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وتعجبوا من أن يكون الرسول بشرا. وهذا ذكر كثيرا جدا في سورة صاد، وذكر كذلك في أكثر من موضع، وذكر في عن قوم عاد لما تعجبوا من أن يكون الإله واحدا، أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. كذلك أهل مكة قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وكذلك في أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، المقصود بالناس هنا تحديدا هم أهل مكة. في سورة إبراهيم ذكر عدد من الرسل، ذكر يعني نوح وصالح، وذكر كذلك هود عليه السلام، وذكر أن أقوامهم يعني قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا. فماذا أجاب الأنبياء الكرام؟ قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء. أيضا فرعون قال هو وقومه: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. هذا ذكر كثيرا جدا، لا أريد أن أقف مع المواضع لكنه كان موجودا. وأي قضية يكثر القرآن الحديث عنها لا بد أن تعتني بها، ولا بد أن تعرف أن هذه القضية العلم بها مفتاح لعلوم أخرى. فأنا وجدت أن هذه الشبهة كانت حاضرة عند كل أقوام المرسلين، حضورها من جهتين: من جهة استنكار أن يرسل الله رسولا من البشر، ومن جهة التكبر، أنهم يتكبرون أن يطيعوا بشرا ويقولون: لماذا؟ لماذا نحن لا نكون نحن المرسلين؟ قال الله سبحانه وتعالى: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، وقالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. وهذا يبين أنهم كان عندهم كبر، كان عندهم جحود، كان عندهم حسد. الآن في آخر يعني نصف ساعة أو ربع ساعة من المحاضرة، أود أن أتكلم عن كيف عرض القرآن شبهة هؤلاء وكيف أجابها. نحن اتفقنا أننا في هذه الدروس نريد أن نتعلم القرآن، الإيمان من القرآن، نريد أن نعرف كيف عرض القرآن الحق وكيف رد الباطل وكيف أقام الحجج على الحق. الله سبحانه وتعالى، طبعا احنا ذكرنا قبل ذلك قاعدة مهمة جدا، أن القرآن هو المدلول وهو الدليل، يعني هو الحق ويحمل في نفسه براهين الحق، لا تحتاج إلى أدلة من خارج القرآن. يعني مثلا كل آية من الآيات الأخرى، آيات الأنبياء، هي دليل على شيء، لكن القرآن يحمل دليله في نفسه، فهو يحمل براهين صدقه، وهذا أعظم ما في القرآن، أنه الهدى وأن فيه بينات الهدى وفيه الفرقان بين الهدى وبين الضلال. أول أمر مهم جدا في استدلال القرآن لحكمة الله في أن يرسل للناس رسلا من البشر، أول أمر لاحظته هو الاستدلال بحكمة الله في خلقه. هذا موجود كثير جدا، كل السور التي يذكر فيها تعجب الكفار أو استكبار الكفار عن فكرة أن يرسل الله رسولا من البشر، لا بد أن يذكر فيها آيات الله في خلقه، أن الله سبحانه وتعالى حكيم في خلقه. ووجه الاستدلال واضح جدا، هذا الإله أو هذا الرب الذي خلق هذا الكون بهذا الإحكام، وأنتم تشهدون أنه أحكم الخلق وأحسن كل شيء خلقه، وأنه رب يحيي ويميت، يجب أن تؤمنوا بما قضاه وشرعه. يعني إيه؟ يعني كان ينبغي أن تعلم أن الذي خلق هذا الكون بهذه الحكمة، كل أمر يصدر منه هو الحكمة، حتى لو لم تبدو لك أنت الحكمة. وهذا معنى قول هاجر عليها السلام لما سألت إبراهيم: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. وهو معنى استجابة عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر وقال: أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالإنسان حتى في الحياة، أنت لا يلزم أن تعلم تفاصيل الحكمة من كل أمر، ولن تعلمها، فلا بد أن تسلم لله لأنك تعلم حكمة الله. يعني شوف مثلا في سورة النساء، الله سبحانه وتعالى لما ذكر أحكاما كثيرة، وقد يعني يأتي الإنسان في نفسه يقول: لماذا هذا الحكم؟ فالله ختم هذه السورة: يبين الله لكم أن تضلوا والله عليم حكيم. فإيمانك بأن ربك عليم حكيم، لا يظلم الناس شيئا، وهو غني عنك وغني عن عبادتك، كل هذه المعاني تجتمع لتجعلك تؤمن يقينا أن هذا هو الحق وهذا هو الأفضل، حتى لو لم يبلغه عقلك. يبقى هذا هو الوجه الأول في الاستدلال على لماذا بعث الله الرسل من البشر، وهو الإيمان الكلي بحكمة الله، حكمة الله في خلقي وحكمة الله في كل ما يأتي عنه. الأمر الثاني في القرآن، وهو واضح جدا، أن الله هو الذي يقدر وهو الذي يقسم المعيشة، فيقسم كما يشاء. يعني شوف مثلا في سورة الزخرف لما قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني هم كانوا خبثاء وكانوا يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا كثيرا ما يستهزئون به صلى الله عليه وسلم. أهذا الذي بعث الله رسوله؟ ربنا يعني بالمعنى البلدي، ما لقاش غير ده؟ طب ما كان عنده فلان في مكة والطائف أو مثلا في أي بلد أخرى، أو شخص معظم، لماذا يرسل هذا؟ فربنا يقول: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم. يعني إذا كان الله هو الذي قسم بينكم المعيشة، فكيف أنتم تقترحون على الله؟ ينبغي أن تسلموا لحكم الله، ربك يخلق ما يشاء ويختار. يبقى هذا هو الوجه الثاني في بيان القرآن لحكمة الله في أن يجعل الرسل من البشر. الأمر الثالث هو أن الله عليم حكيم. الله سبحانه وتعالى قال: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. بيقولوا: طب اشمعنا احنا منزلش علينا الرسالة؟ احنا مش أقل منهم، بالعكس هم ضعفاء واحنا كبراء. فربنا قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهذا يطمئن القلب أن تعلم أن ربك اختار. إذا كان ربك عليما حكيما قويا، كل هذا يجعلك تطمئن لما قضاه الله وتطمئن لاختيار الله. أيضا ربنا قال ربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. فربك تبارك وتعالى أعلم، هو الذي يخلق وهو الذي يختار. أيضا من الأمور المهمة جدا من جهة اختيار رسول من الرسل، هذا سيأتي بيانه إن شاء الله، لكن من الأمور التي بيّنها القرآن أن الله يصطفي ويجتبي، وهذا يؤكد أن هذا الاختيار بحكمة. مثلا الله سبحانه وتعالى قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. هذا الاصطفاء معناها اختيار بعلم وحكمة. ومن الأمور المهمة جدا أيضا أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل بهذه الصفة ابتلاء للناس، كما قال الله بعثتك لأبتليك ولأبتلي بك، فهذا ابتلاء، هذا أيضا وجه من أوجه الحكمة. من أوجه الحكمة أن الله يجتبي وينعم على من يشاء. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. فهذا يؤكد فكرة الاجتباء والاصطفاء، وهذا يؤكد الحكمة. أيضا في قول الرسل إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء. في سورة آل عمران الله سبحانه وتعالى ذكر حكما، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم ذكر بعد ذلك لماذا يجب أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله اصطفاه وهو اختيار الله، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وقال الله سبحانه وتعالى وكلا فضلنا على العالمين، هذا يؤكد أن الله سبحانه وتعالى اجتباهم. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، الله سبحانه وتعالى هو الذي هداهم واجتباهم. فإذا النبوة هي اصطفاء واختيار من الله تبارك وتعالى. من أعظم ما وجدته في القرآن حينما أردت أن أتتبع هذا المبحث في القرآن وأنظر في الآيات التي يمكن أن تكون حجة على اختيار الله وحكمة الله، أن الله سبحانه وتعالى، ركز في هذا المعنى لأنه معنى جليل جدا، أن الله في القرآن كثيرا يذكر صفة الأنبياء والمرسلين ويبين أنهم خير الناس وأنهم أكمل الناس خلقا وعبادة وطاعة لله. لماذا؟ ليبين حسن اختياره لهم. الله سبحانه وتعالى مثلا كما في سورة يوسف مثلا لما قال يعقوب ليوسف وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. مثلا ربنا قال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا مقصد مهم جدا في القرآن له فوائد كثيرة، من أعظمها أن يطمئن قلبك لاختيار الله، اختيار الله أنهم بشر واختيار الله هؤلاء البشر بأعينهم، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم أعلم حيث يجعل رسالته. الله سبحانه وتعالى بين كثيرا في منازل الناس أنهم مثلا أعلى الناس من يطع الله ورسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، فجعل النبيين في المقام الأول، وقال وكلا فضلنا على العالمين، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وسلام على عباده الذين اصطفى. آيات كثيرة جدا تثبت هذا المعنى المهم. لا يمكن أن يكون الله تبارك وتعالى اختار أحدا للبشر إلا وهو أليق من يأتي إلى هؤلاء، وهذا أمر معروف. لذلك الله سبحانه وتعالى يكمل هؤلاء الأنبياء بالأخلاق حتى تكون آية لهم. شوف معنى قول الله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم. ما معنى هذه الآية؟ هذه الآية آية عظيمة في حسن اختيار الله وفي رحمة الله بخلقه. كيف؟ ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لولا رحمتي بك، أنا رحمتك فجعلت أخلاقك حسنة، وأخلاقك الحسنة كانت سببا سببا في أن يستجيب الناس لك وأن يحبوا دعوتك. ولو جئتهم بأعظم حجة وأنت غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبين الله رحمته بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالناس، وهذا يؤكد أيضا معنى الله أعلم حيث يجعل رسالته، أن الله يقيم البينات التي يطمئن بها قلب من يريد الإيمان. ليس كل إنسان يهتدي، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، يعني ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إن العبرة هنا أن تبين الآيات للمتقين. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. تقوموا لله أي تقصدوا الحق، يعني أن تقصدوا الحق، أن تطلب الحق وأن تطلب الهداية. وإلا فالإنسان الكافر يمكن أن تأتيه كل الآيات ويقول لا، يقول سحر مستمر، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. عادي، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. فرعون يعني لم يرى آية واحدة، الله سبحانه وتعالى آراه كل الآيات الممكنة، بل في آخر لحظة وجد البحر ينشق لموسى بعصا، ومع ذلك إلى آخر ثانية من عمره كفر، لم يؤمن إلا بعد معاينة العذاب، آمن في غير الوقت المناسب. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول قد بينا الآيات لقوم يوقنون، وهذا يأتي كثيرا في الوحي أن الآيات للناس لكن لا ينتفع منها إلا العاقلون الموقنون المتقون، وهكذا. طيب، الله سبحانه وتعالى كثيرا في القرآن يبين أمرا مهما جدا، وهو أنه هدى الأنبياء، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا إلى آخر الآيات. الله سبحانه وتعالى ذكر صفة الأنبياء وما كانوا فيه من العبادة والإخلاص. الله سبحانه، شوفوا يعني أنا حينما تتبعت القرآن حتى عن الأنبياء وجدت أن الأنبياء أكثر الناس الذين أمرهم الله ونهاهم وخوفهم وحذرهم ورغبهم ورهبهم. يعني لو أخذنا نموذج النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يوم القيامة، أكثر من وجدته في القرآن يؤمر وينهى ويخوف ويحذر، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم مثلا مذموما مدحورا أو فتقعد ملوما محسورا. آيات كثيرة جدا. الله سبحانه وتعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. آيات كثيرة جدا. كل هذه الآيات لا تدعو مع الله، لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. يقول لموسى يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. كل هذه الآيات تبين حسن اختيار الله، وتبين أن هؤلاء لم تكن النبوة لهم تشريفا فقط، وإنما كانت عبادة لله وكانت مسؤولية عظيمة. والله سبحانه وتعالى قال ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. الله سبحانه وتعالى نهاهم أن يدعي أحد منهم أنه الرب أو أنه الإله. فكل هذه الأخبار، كل هذه الأخبار تؤكد هذا المعنى، وهو حسن اختيار الله تبارك وتعالى بشكل عام أن يكون الرسل من البشر، وأن اختار الله سبحانه وتعالى هؤلاء الرسل. أيضا من الأمور المهمة جدا في الوحي، أنا مش عارف احنا خدنا وقت قد ايه، حاسس ان احنا طولنا. من الأمور المهمة جدا في الوحي التي يستدل لها على حسن اختيار الله تبارك وتعالى وحكمة الله أن يكون الرسل من البشر قبل أن نخصص يعني رسلا منهم، أن الله سبحانه وتعالى يذكر ما اقترحه الكفار. الكفار اقترحوا أن يكون الرسول ملكا، فشوف الله سبحانه وتعالى بيّن أن هؤلاء جهلة، لأنهم لا يدركون طبيعة الملك ولا يدركون كيف ينزل الملك. فالله سبحانه وتعالى قال لما هم مثلا قالوا لولا لما بيقولوا لولا نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، أرادوا ملكا أو أرادوا حتى ملكا يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم يكون معه نذيرا. فالله سبحانه وتعالى يبين أن هؤلاء جهلة، لم يكونوا يعرفون طبيعة هذا الملك، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. يعني ربنا لو أنزل الملائكة لا ينزلون إلا بالعذاب على هؤلاء، ولا يكون هؤلاء منظرين. والله سبحانه وتعالى قال، يعني عرض كلام هؤلاء كثيرا، إن هم قالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يعني إيه؟ هؤلاء يقولون نحن لا نريد أن يرسل إلينا بشر، نريد ملكا، أو على الأقل يكون مع هذا الرسول البشري ملك يشهد له. فربنا سبحانه وتعالى بيقول نحن لو أنزلنا ملكا لجعلناه رجلا. ليه؟ لأنهم أولا لا يطيقون رؤية الملك، وأن لا يمكن أن يتأسى بالملك، لابد الله يرسل لكل قوم ما يناسبه. فربنا يقول لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لو في ملائكة في الأرض، ربنا كان يبعث لهم رسول ملك، لكن أنتم بشر فأرسل إليكم بشرا. فربنا يقول ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. يعني لو قضينا أن ينزل عليكم الرسول ملك سنجعله في صورة رجل، وساعتها سيلتبس الأمر، هل هذا ملك أم رجل؟ لبسنا عليهم ما يلبسون، يعني نفس كل من لبس على الناس لبس الله عليه، كل من أخفى شيئا كان نكالا عليه. لبسنا عليهم ما يلبسون يعني عوقبوا، وكان ذلك فتنة لهم أكثر مما هم فيه. الأمر الذي بعد ذلك، طبعا يعني ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى وجه حكمته في ذلك أنه بيّن بطلان كلام هؤلاء. أيضا الله سبحانه وتعالى بيّن أن الرسل إذا كانوا من البشر فهذه هي النعمة التي يشكر الله عليها. يعني ربنا قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يعني ربنا بيقول كيف تجعلون إرسالي لكم رسولا منكم تعرفونه وتعرفون نسبه وهو منكم يمكن أن تقتدوا به، كيف تكون هذه خلاف الحكمة؟ هذه نعمة تستحق أن تشكر، فاشكروا لي ولا تكفرون. من أخص الأمور، وأنا إن شاء الله يعني سأحاول أختم يعني في خلال 5 دقائق إن شاء الله، من أخص الأمور التي بيّنها الله سبحانه وتعالى في الجواب عن أن هؤلاء ادعوا أن إرسال الله رسلا من البشر خلاف الحكمة، من أخص الأمور أن الله بيّن أن هؤلاء الذين اقترحوا هذا الأمر أن يكون الرسل من الملائكة جهلة، وأنهم حملهم الحسد والكبر والصد عن سبيل الله. يعني كانوا يفعلون هذا ليس عن اقتناع في أنفسهم، وإنما يفعلون ذلك للحسد، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. مثلا قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، لماذا يتفضل هذا علينا؟ أنسجد لما تأمرنا؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. شوف ربنا بيقول إيه، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يبقى الاحتمال الأول في قول الله أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين أمنوا، أن يكونوا تعجبوا من أن يرسل الله للبشر رسولا من البشر. الوجه الثاني أن يكونوا أنكروا هذا الرسول بعينه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا فعلا منهم، كانوا ينكرون ذلك، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وكانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى بيّن ذلك فيهم كثيرا، مثلا وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، ومثلا قال الله ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. أعظم ما يرد به على هؤلاء في استنكارهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هو الرسول، أنهم أنفسهم شهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه شريف النسب، معروف النسب، أنه صادق، أنه أمين. وكل هذه الاتهامات وهذا السب للنبي صلى الله عليه وسلم منهم كان كذبا، وكان يدل على تناقضهم، كما سيأتي معنا إن شاء الله في مواضع أخرى نبين أن هؤلاء كان يحملهم الكبر والحسد وحب الدنيا وحب الرياسة على أن يتبعوا ذلك النبي الكريم. وأنا أذكر هنا فائدة دقيقة جدا أريد أن تستوعبها، لماذا أكثر الله في القرآن من الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ ولماذا بين أن طاعته طاعة لله؟ لأن العرب كان عندهم أنفة، يأنف الرجل أن يطيع غيره، فلذلك أكثر الله تبارك وتعالى من وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن طاعته طاعة لله. لذلك حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الذين ارتدوا عن الإسلام أو منعوا الزكاة قالوا كنا نعطيها لصاحبكم لكن لن نعطيها لغيره. خلاص، ليه؟ لأن هؤلاء يحتاجون إلى آيات تأمرهم بالاتباع وتبين أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو طاعة لله. وهذا الكبر كثيرا ما يكفر بسببه الإنسان، كما بين الله سبحانه وتعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فكما قلت لكم، هم اعترفوا بفضل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث هرقل الطويل. كل هذا يبين حكمة الله تبارك وتعالى في اختياره الرسل من البشر حتى يقتدى بهم، وحتى يكونوا بشرا، هم بشر مثل الناس، ميزهم الله بالوحي، والله سبحانه وتعالى هو الذي هداهم، ولولا فضل الله عليهم لما اهتدوا. فهم يأمرون بأمر الله، ويمكن أن يتأسى بهم، يمرضون ويتعبون، والواحد منهم يمكن أن يفعل خلاف الصواب إلى أن يهديه الله، كما قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، ووجدك ضالا فهدى. وكل نبي منهم كريم، يعني يستغفر الله ويعبده، فكيف يعترض على هؤلاء الأنبياء؟ خلاصة هذا المعنى هو بيان الله تبارك وتعالى أن الكفار كانوا يعلمون الحق، لكن الذي حملهم على إنكار الحق إما الكبر أو الحسد أو الجحود أو الإرادة الرياسة والاستعلاء وحب الدنيا. ليبين، وهذا في القرآن عام، أنا لا أعرف واحدا في القرآن كفر عن جهل، كل الذين ذكروا في القرآن كانوا على علم بالحق لكنهم تركوه لأمر آخر، لأن مجرد العلم بالحق ليس موجبا لاتباعه، لا بد أن يكون القلب مريدا للهدى، وإلا فلا يمكن أن يحكم بكفر شخص قبل أن تقوم عليه الحجة. فنقف عند هذا الحد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أطلت قليلا، لكن إن شاء الله نحاول في المرات القادمة أن احنا نلتزم بالساعة إن شاء الله. موعدنا في المرة القادمة بإذن الله سنتكلم فيها عن الوحي، نتكلم فيه عن معنى الوحي وعن صور الوحي، ونتكلم فيه عن الهداية بالوحي، ونتكلم فيه عن أدلة الوحي وحجج الوحي، ونتكلم فيه عن طلب الهدى من الوحي، ثم بعد ذلك نتكلم عن آيات الله تبارك وتعالى في خلقه كما يأتي معنا سياق سورة يونس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا من القرآن، وأن يشرح صدورنا للإيمان، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.